بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الإشارة في الطلاق والأمور. باب د په بیان د دې کې چې په طلاق کې د اشاره استعمال او په نورو کارونو کې په اشاره سره طلاق ورکول معتبر دي، خو چې کله دا اشاره مفهمه وي، پویون کې وي، بل کس پی پویږي. ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې وایي، څوک چې په خبرو او کلام باندې قادر نی، قدرت نه لري، لکه چاړه او ګونګې شو، نو کله چې دی خپل خزي په اشاره باندې طلاق ورکی او په دې اشاره خزه پوښي، نو طلاق واقع دی، خزه طلاقیږي. دا مذهب دی د امام مالک، امام شافعی او امام ابو حنیفه رحمت الله علی الجميع، د جمهور مذهب دی. فقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، واشار الى لسانه. فذلك امام بخاري رحمه الله عليه مختلف اثار الصحابه الكرام مروي في باقي كي اشاره سر بعض مسائل ذكر شوي او اشاره فكي معتبر غرزول شوي. لا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی او دا حدیث مخکې تیر شوی چې لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، واشار الى لسانه. د سترګو په اوخو باندې الله سزا او عذاب نه ورکړي، او جب له اشاره کړو او عذاب پری ورکړي چې څوک په بیمار او مرده باندې داسې چغي وي چې دا غواز راپورته کیږي ویر کوي. وقال قاب ابن مالک، قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ ویلی دید حدیث برست راشی باب کتاب الملازمہ کی کہ اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ای خود النصف. قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ ویلی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالویلی اشاری را لکڑی وچی نیم قرست نواخ لنیم ورلمافتا. وگد حدیث تے قاب رضی اللہ عنہ فعبدالله ابن ابي حضرت الاسلمي رضي الله عنه باندې قرضه وا قرضه ته غوښتنه مسجد نبوي کې د دې اوازونه راپورته شو. نبی اسلام چې واورید لکور نه راووتو، مکاب رضي الله عنه له اشاره وکړه چې خیر د نیم قرض ورلماف په نیم تنه واخلا، او غلی بیا و چې شاب د نیم خور لراړه کنه په دې کې تاخير مکوا. وقالت اسماء رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشه ما شان الناس وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها النعم. بار بار دا حديث ذكر شو كتاب الكسوف كم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف قولوا نأسماء ببي ويزرام عائشة رضي الله عنها لم يوجد داخل كل مسكي سنخ نشان سر قند شو نمال إشارة وكتش أو نور له قتل فأورا نور تندرني ولده. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا أبي بكر أن يتقدم. لا حديث مخي كتاب الصلاة ذكر شوي نبي عليه الصلاة والسلام فلاس بان أبو بكر رضي الله عنه لإشارة كريوان دا جروان دشي. وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. لا حديث مخي ذكر شوي نبي عليه الصلاة والسلام فلاس بان دي إشارة كريوان فهج شكولو يوكسور لراغي ويماهو سر اخرى لمخکد ذبحنا او يور لراغه چې ماخذ قربانين مخک طواف وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم ور لپلاس اشاره وکور لوي چې افعل ولا حرج. قوا تقدیم او تاخير کې سحرج نشته، سفيديا او کفاره در باندې نشته. جمهور بنيز او لوي احناف وجه حرج او خروي در باندې نشته مخکي وضاحت شوه. وقال ابو قتاده قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم. ابو قتاده رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې محرم کله ښکار کوي هغه بارک ویلی دي احد منکم امره ان يحمل عليها او اشار الی هذا. حدیث براشی ان شاء الله په جلد اول کې په کتاب الصید للمحرم کې آیا یو تن پتا سو کې د اختیاری له حکم کړو یا دې آماده کړو هغه ورله باعث جوړ شوی په اختیار باندې یا اشاره ورله کړو وقالو لا نو وی چې نه دې اختیاري چې اختیار کولو نو مونږ ورله چا دا ویلم دې چې اختیار وکا او نی ورله اشاره کړی دا او نی په دې اختیار باندې دې آماده کړی دې نو نبی رسول الله خو چې اشاره مونږ نه کړی د تعاون مونږ نه کړی فکولو نبی تاسو خوراک کوي اختیار نه تاسو مخړی شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معمر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما اتى على الركن اشار اليه وكبر. حديث مخك ذكر شو في كتاب الحج كي نبي عليه الصلاه والسلام طواف يقول فاخوان سوره كذلك بالحج الاسود له رسيد وغيره باشاره وكان الله اكبر بيوي او دام ذکر شول چې صرف تکبیر ده کنه تسمیه مشته کتاب الحج کی وضاحت شو. نو دا آثار او حدیث امام بخاری دی لپاره ذکر کړل چې اشاره په دې امور کې معتبر ده نو په طلاق کې دې اعتبار شته چې په اشاره باندې څوک طلاق ورکی. وقالت زینب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من یأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ویلیو سوریشو دې راغ دیوار دی یاجوج ماجوج نه دومره او د لسکم سل اشاره کړي ودا اشاره دادا چې دا کوم مسواک غوته دا د دې غټي غوته په سوکه باندې کیږي نو دا سې د دایری غونتی سوراخ او اشاره جوړ شي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم دومره اندازه کې د دې غوته په مقدار د سوراخ په مقدار باندې یاجوج ماجوج غ دیوار سوریشو دې. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي. الجمعه په وقت کې داسي او الجمعه فرض باندې داسي او ساعته وقت دي چې موافقتنا راضي داغي سره دی مسلمان چې له ولادي دعاګانې غواړي يسر الله خيرا الا عفاه الله نسخير غواړي الله ورکي. وقال بيده نبي عليه الصلاه والسلام اشاره کړ او په لاس باندې ووضع انملته على بطن الوسطى والخنصر او دا خپل د ګوتې باندې د دې درمیانه ګوتې او د کشنې ګوتې په دې من باندې خو قلنا يزهدها ومن اوې چې د دې وخت کموال ذکر کړي په درمیانه ګوت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مسواک ګوتې لا بند کړي خو مطلب دا چې دا وقت درس په منځ کې دی ځکه درمیانه غوته باندې او فکه چنه غوته دی لپاره کې خو ته جلا درځي په اخیره نه هیڅ کې مازیګر نه پسته. قلنا یزهدها موږ او چې د دې وقت کموالی طرف له اشاره کوي چې غوړه دا اوږد وقت نه مختصر او کم وقت دی مخکې دې وضاحت شوی دی کتاب الجمعه کې او درې سلويخ اقوال حافظ رحمت الله علیه په دې کې ذکر کړي دوه راجح قولونه موږ هغه ځکه ذکر کړي. وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية ظلم كرو لحدنا تجاوز كرو يو يهودي النبي الإسلام في زمانك في يوم شوم جنيبان فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها نؤغيس رحس فينجرو اغیتنا لاغتی و شکولیوتنا وردخ رأسها و سر ورل چخنی کرد و مات کرد و مرد کرد و فأتا بها اهلها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهی فی آخر رمق. نو ددی خاندان دا نبی علیہ السلام لروڑی و دا ماشوما او دا پا اخیرنو سلگو کی و اخیرنی ساگانی غتی مرکی دا وقد اسمتت او دا خاموش کرد شوی و مطلب دا جب بند و خبری نشوی کوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا قال ففلان لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال فلان لقاتلها فأشارت نعم. نبي صلى الله عليه وسلم فلاني وجلي ديوينا فسر بإشاروك يا والنبي صلى الله عليه وسلم فلاني وجلي نبي هذه فسر إشاروك شناء نو چې قاتل نومي ورلواغس چې هغه وجلې نخلا باندې خبرې نشوي کوله خو اشاره پسروکه ان نعم چې او دې فلاني وجلې فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فروز خرسه بين حجرين مداغ سړي بارک نبی رسول الله والسلام حکم کو نو غرا واستے شو دا سرور ز دوو غټو په منځ کې چخنی کړی شو څنګه چې دا ماشوم وجل و دغه شانتي قصاصن او وجل شو. جمهور علما د دین استدلال کوي چې دا په اشاره باندې گواهی او کین اشاره قبول ده اگر کدا په حدود کې وي. علما احناف او چې حدود دا په اشارات سره نه ثابتيږي ذکر هغه بارک قاعده را ده چې الحدود تندر او بالشبهات الشبهات د وجنا په حدود کې حدود تاسو د فکوي هغه مقایمه وي. او د دې حدیث نه علما احناف دا جواب کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم حکم د يهودي بارک او چې سر دی ولا چخني کوي شي ځکه د خپل اعتراف کړو نو دا مجرم په خپل اقرار او اعتراف باندې رانی ولا شوی دی د دې مقتول په اشاره باندې نه رانی ولا شوی. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا وأشار إلى المشرق. نبي صلى الله عليه وسلم إشارة مشرق طرف لك رو وفتنة بدي طرف نراسر جنديقي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي وفاء قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل وی مون په یو سفر کې د نبی له سلام سره او چن ورډو بيدو نبی له صلوات و سلام یو کس له اجرا بلال رضی الله عنه د نبی له سلام خادم انزل فجدح لي کوشا نماله ستوان خوشتکا ستوان بو کې واچو چې باغی زر وجب یا ماتم قال يا رسول الله لو امسيت ندویو اید الله رسول کله صبر وکړه وی لګ مو ما خام کړه ولا صحیح ما خام شوه نه فم قال انزل فجدح بیا ور نبی له سلام وی کوشا او ستوان را لخشتکا قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا دوي اذا الله رسول كلكم الاقوال وكما خام مكذك لا رزا ثم قال انزل فجدح فدريم ذل النبي صلى الله عليه وسلم كشا ستوان را لخشتکا فنزل فجدح له في الثالثه كشلو ستوان وللوان ذكري فدريم ذل وبوك يجولي فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اومى بيده الى المشرق يا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اوس کل روزه ما تکا نو مشرق طرف له اشاره وکا فقال بي اذا رايتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم ويكل چې تاسو وګورئ چې شپه د دې طرف نه راخاره شو را متوجي شو مطلب دا نور ډوب شو نو د روزه ما تیم شو روزه دار ته بیا روزه ما تی دغه وخت ته نو په اشاره سره نبی علیہ السلام غیر دا مسله ذکر کا نو اشاره له اعتبار شته په طلاق او الامور. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال آذانه من سحوره. هذا حديث مخي في كتاب الآذان كتير شوعي 521 نمبر حديث ده وزاحة أن تمنكره فإنما ينادي أو يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر وليس ان يقول او ددلا مقصدني ده بلال رضي الله عنه كانه يعني الصبح والفجر يعني صباح وصار روخته ليش اذان کی صرف دی پاره کی چې کم تهجد لولاړ خلق دی چې غیله پته ولګی چې بس د پښمنی وخت دی لک ټایم پاتې د پښمنی وکي واظهر يزيد يديه او يزيد خپل دوار لاسونه ښکار کړی و رئیس دی او ثم مد احداهما من الاخرى او بیا وګت کړه یو د دینه من الاخرى د بلنا صبح کاذب طرف له اشاره کړی و چې دا د خطتن بره طرف له رڼا غون تیراغلی وي او کوم چې په پلنوالي باندې رڼا راشي نو بیا صبح صادق ته هغه سره سار روفيږي او پر وجدار باندې خوراک سکاک بنشي. وقال الليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت ابا هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا ما أدت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها ولا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه دا حدیث مخی کتاب الزکات کې تیر شوه 1443 نمبر حدیث آلته معنا وضاحت شوه. باب اللعان وقول الله تعالی والذین يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله من الصادقين. باب د بیان د لعان کې او الله رب العالمین فرمایلی هغه کسان چې بدنامو لګي په خپل بیانو او د دې سره گواهان ني مګر خپل ځانونه بل څو گواهی خپل لیدل کړي دا غي ذکر کړي. د احناف په نيز باندې د لعان تعریف نه شهادات مؤكدات بالايمان مقرونه باللعن قائمه مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. دا لعان چه دا شهادات مؤكدات بالايمان دي په اصل کې شهادت او گواهی دا خو تاکید په قسم سره شوه او د دې سره د لعنت اغلفزم ذکر وی دا د حد قذف قائم مقام ني دا گواهی چې دي د حد قذف قائم مقام ني چې یو سړی په خپل خزه تهمت لګي او دا شهادات ورسره نيوي نو بیا په د باندې حد قذف جاری کیږي اتیا دوري او د دې خزینه دا د زنا هغه حد د فکی کچر تغیر قسمونه خوړل مدینه حد زنا لر شو کوي نه خوړل نو زنا هغه حد بیا جاری کیږي شالي شدت نو سمسار کولې بشي. او جمهور اهل علم ائمه ثلاثه دا وی چې لعان دی لوی ایمان مؤکدات بلفظ الشهاده دا قسمونه دی خو په لفظ د شهادت سره تاکید شوی. نو د دې تعریفونو ثمرا او نتیجه د دې اختلاف دا ده چې د احناف په نيز باندې د لعان د پاره اهلیت د شهادت شرط دی. دا لعان په فهم د مسلمانانو کې چې آزاد وي عاقل وي بالغ وي محدود فی القذف بنی او د جمهور په نيز باندې د دې لپاره اهلیت د یمین شرط دی. د مسلمانانو په منځ کې لعان صحیح دی دارنګه د کافرو په منځ کې د غلامانو په منځ کې. او مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کوي چې په لعان کې اشاره کافی ده معتبر ده په اشاره سره لعان کې دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې په لعان کې اشاره دا معتبر نه ده. امام بخاری رحمت الله علیه دې باب کې بیا په احناف باندې په بعض الناس سره بردوم کوي. فاذا قذف الاخرس امرأته بكتابة او اشارة او بإيماء معروف فهو كالمتكلم. امام بخاري وی کله یو گونګه سره په خپل خزه باندې بدنامي ولګی د ګنا په اشاره سره یا په لیکلو سره او یا داسې معروفه اشاره وکي چې خلک هغه اشاره پیژني نو دا داسې ده لکه د چې خبرې وکي چې هغه نه داسې اشاره وکي چې هغه معروفه اشاره وي چې بدنامي په لګولي وي او یا په لیکلو کې په کاغذ ورلوري کې چې تا دا سکار کړی دی او دا معتبر دی دا په شان د کلام دی. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ذكر نبي كريم صلى الله عليه وسلم ففرائضو کې په امور مفروضو کې اشاره جایز ګرځول دی. لکه یو عاجز کړی دی دې په وړاندې باندې موږ نشي کولې نو په ناس ته باندې به کې په ناس ته نشي کولې نو په اشاره باندې به کې فرض موږ په اشاره کولې شنو په فرض کې چې جایز ده اشاره نو دل کم جایز شو. او هو قول بعض اهل الحجاز و اهل العلم لا قول د بعض علما او د حجاز دي او د بعض اهل علم دي. وقال الله تعالى والله رب العالمين ولي فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا. بیبی مریم اشاره کړو خپل وی عیسی علیه السلام لا نو دی قوم ورلویل څنګه خبرې وکمون دا هغه چا سره چې هغه په زانګو کې ماشوم دی هغه سره څنګه خبرې وکم. وقال الضحاك الا رمزا اشاره امام ضحاك وی الا رمزا معنی دا اشاره نو اشاره له مو خبرې ویل کې دی شي. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی بعض خلق ویلی دی مراد د دین امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی چې لا حد ولا لعان اشاره سره نه حد لازمی دی او نه لعان. ثم زعما وی بیا دا خیال او گمان کرے ان طلقو بی کتاب نو اشارت نو ایما انجازا وی کچر تلی طلاق پا لیکلو سر ورکو یا پا اشاره سر نو ایدا جایز دی ولیس بین الطلاق والقذف فرق دا طلاق او دا قذف فمن کفز فرق نشتا یو طرف لوی چې اشاره سره حد نه لازمی دي دارنګ لعان نه لازمی دي او بل طرف لداوي ک په لیکلو او کتابت سره په اشاره سره چا طلاق ور کو نو طلاق صحیح دي نو دا سو وجه ده چې طلاق او لعان دی یو بل نه جدا کې د طلاق او د قذف فمن کفز فرق نشتا فإن قال کثرت ويده په جواب کې دا وی چې القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون الا بكلام چې قذف له کلام ضروري دی بچا تهمت لګي نو پاغي کې کلام ضروري دی نو دلته داسې ویل پکا دي چې طلاق له هم کلام ضروري دی ورنبيه طلاق قذف عتق دا ټول باطل وګرځو مطلب دا یا دا ټول منا یا دا ټول منا سوجه چې یو منی او بل نه منی وقيل له كذلك الطلاق لا يكون الا بكلام نو دلته داسې ویل پکا دي چې طلاق له هم کلام ضروري دی کنه وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق ورنا بياخذ طول باطل من طلاق فقي جائز مغنا قذف جائز مغنا عتق وازادي جائز مغنا عتق طلاق دا جائز غني ک پلیکلو اشاره سری او دا جائز نه غني علماء احناف د دې جواب کوي چې په طلاق کې مون اشاره جائز غنو کتابت جائز غنو ځکه د طلاق تعلق د احکام شرعیه سره دی نو پاغی کی اشارم کافی دا او فلعان کی جائز نگنو جکت لعان تعلق د حدود سره دے او حدود پر صبحات سره ساقیفی گی نو پدی کی اشاری لاعتبار نشتا وکذالک الاصم یلاعن دغشانتی دا کون لعانم سیده او سره کون دے نو عند الاحناف داغ لعانم سیده زکر پا غوگونو بانی کون دے خو پا خلا باندی خو آخبر اکولشی گنا نو پا خلا باندی چیاد خذی سر لعانو کی دا گنا تهمت پیو لگئی نو لعان داغ معتبر دے وقال شعبی و قتادا شعبی و قتادا وی اذا قال انت طالق فاشار بی اصابعه کلجی او سڑی خزی لووی تطلاق او پخبل گتو باندی اشارو کی تبین منه بی اشارته نو دا خضبتن فا اشار بانی جدا کی گی مطلب دا چه عدد دا طلاق پا اشاری سر ذکر کی دو گتی ور لونی سی چه طلاق نو دو طلاق شوال دری ور لونی سی چه پدری و طلاق و طلاق نو اید گتی پدی اشارو سرم دغه عدد د طلاق معتبر دی دا عند الاحناف معتبر دی یو سړی خځه لوی طلاق اشاره ورل پدری وګتو باندې وکنو طلاق معتبر دی وقال ابراهيم نخعي وي الاخرس ګونګي سړی اذا كتب الطلاق بيده لزمه چې کله طلاق کتابتن ورکی نو دا پد باندې لازم دی خځه په طلاق دا عند الاحناف طلاق بالكتابه صحیح معتبر دی یو سړی خځه له خطو لګل خپل لچ طلاق را باندې نک بخله تلفظ تکلم نم لیکل فری لیکل سره کی طلاق شو طلاق واقع شو وقال حماد الاخرس والاصم ان قال براسه جاز حماد ابن ابي سليمان و شداد امام ابو حنيفه رحمه الله عليه استاذ دا امام بخاري په امام ابو حنيفه باندې یو بل اعتراض کوي چې ګوره استاذ دا خبره کوي او تی نه مني وي الاخرس والاصم ګونګه او خونه اذا ان قال براسه جاز اغه که فسر باندې وی چې ما طلاق ورکړ نو دام جید دی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخبركم بخير دور الانصار احاديث مختتر شباب قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدا ثم قال بيده نبي عليه الصلاة والسلام صحابه لو تاسل الأنصار غور كورونا وخاندانونا نخم غور قبيلة بنو النجار دا بيا بنو عبد الأشل بيا بنو الحارث بيا بنو ساعدا او بيا فلاس باني إشارة فقبض أصابعه ثم بسطهن كرامي بيده نو دا غوتی دا سرا غونډی کی بیا دا غوتی کولاو کی لکه سوق چې پلاس باندې څه شی غورځي یا کرامی بیده معنی دا چې یو سړی پلاس کې صحیح نو دې پاره باندې غوتی را باندې کی او بیا کولاو کی ثم قال بیا نبی رسول الله او فی کل دور الانصار خیر الانصار پټول خاندانونو کې دا غي پټول کورونو کې خیر ده نبی رسول الله صلی الله علیه و آله سره وی دی و به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال ابو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله يقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله بعثت انا و ساعتك هذه من هذه نبی رسول الله صلی الله علیه و آله قیامت داسی را دی گلی شوی او که هاتین یاد غشانتی و فرق بین السبابه والاستافه دی بو گوتو اشاره کړی و دلاس دا منځنۍ ګوتا او مسواک ګوتا په دې دواړو اشاره کړو چې دا قیامت داسې را لېږلی شمې یو ځکه د نبی رسول الله صلوات والسلام اخیرنې پیغمبر دی خاتم النبیین بل پیغمبر ته نشته نو دا اخیرنې امت د قیامت من په ځای راځي وقرن بین السبابه والوسطى وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا جبله بن سحيم سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 نبي الاسلام په دواړو لاسو باندې درې پیری اشاره کړو چې میاشي داسې وي نو درې پیری چې لاس په ذکر کې ډیر شوي ثم قال به فرمایلی وهكذا وهكذا وهكذا به دو پیری په پوره لاسو اشاره کړو په درېم در باندې یو ګوتې تیرا غونډه کړي وا یعنی 29 میاش کله د ډیر شوي کله یو کم ډیر شو یقول مره 30 ومره 29 وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن نبي الاسلام دي يمن طرف لا اشاره كروا الايمان ها هنا دو پیری ویدو مرتين ایمان پر غزه کړي ایمان دي يمن دخل کو سم ایمان دي الا خبردار وان القسوه وغلظ القلوب في الفدالين حيث يطلع قرناء الشيطان ربيعه ومضر سخواله او سنگدلی دا په خلکو کې نشي چې وي فدالین نه مراد یا زمیدار دي کمزه کې چې شیطان غد وخت ترونه راخیږي ربيعه او مزر قبيله په حديث مخ کې کتاب المغازي کې ذکر شوی 4387 انته وضاحت شوی و به قال حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا زاود يتيم فرورش كون کی بجنت کی داسیو واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما شيئا او پمیسواکا او درمیانه گوت باندې اشاره کړو او پریمن کې لک کلاوال روستو زما او دغه مرتبه کې فرق دې کړ یو هغه مرتبه د نبوت او د ول امتي خما صاحب په جنت کې مرګ رہی باب اذا عرض بنفي الولد باب ده بیان ده کی چې یو کس تعریزن او کنایتا د خپل بچی نفی وکي خځه لوی چې دا بچی زما دست دا بچی چې پیدا دي د زمانه نه نه د جمهور اهل علم فنیز باندې په تعریز او کنایه کې هری قذف شته د جمهور اهل علم فنیز باندې په تعریز او کنایه کې نه هری قذف شته او نه لعان البته تعزیری سزا پکې شته مسلمانانو جکم حاکم وقتی غل پکار دی چې تعذیرن ته سزا ورکی کوم چې غل مناسب خاري امام مالک رحمت الله علیه وی چې په تعریض او کنایه کې حد قذف او لعان دواړه جاری کې دي شي وبه قال حدثنا يحيى بن خزاعه قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولدني غلام اسود یو کس راغلی نبی اسلام لوي تور بچي مشوي رنگ نتور ده فقال هل لك من ابل یو کس ماو تهمت لگولو پخپلی بیبی چه ده رنگ نسپینیم خزم اسپینه داو بچه می تور پیدا شوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیه هل لك من ابل وخان مخان نشتا کنا قال نعم اغوی او خان ساتم قال ما الوانوها نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدا غی رنگو نزدی قال حمر دویس سور رنگ والدی قال هل فيها من اورق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدی که خربخن ایرو رنگ اشتا اورق ویل کې دې شي اغله چې پاغي کې سپینواله او تورواله داسې خړبخنه او ایرو رنگ غونتی قال نعم دبي او قال فانا ذلك نبی رسول الله علیه ذاته کې کوم ځای نه راغی سرو خان دی او بری کې ایرو رنگ او خړبخن د کوم طرف نه راغی قال لعل نزعه عرق هغه کې دې شي سرګ راخلې دغه په مخ کې فلار نیکه کې چرته داسې تیر شوی چې دې رنگ والی ما غرق په دکې مراغلی قال فلعل ابنك هذا نزعه نبي الاسلام الاستاد بچیم چې دا سټور رنگواله پیدا دي کې دې شی یو رنگ دې راختلې فلار نیکه کې په مخ کې مسبونو کې چرته دا سې شکل والتی رنواغه رش په دې مراغلې باب احلاف الملاعن لعان کون کی قسلا د قسم ورکول بیان چې څنګه به قسم ورکړي او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله ان رجلا من الانصار قذف امراته الانصار يوسري فخبل خدواني بدنامه لغول وتهمته بلا غول وشرم په پوری کړو فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما النبي كريم صلى الله عليه وسلم دیدوالو لقسم ورکړو به د دې په منځ کې تفریق او جداواله راسته یو بل نه دیدوالو جدا کړی و جمهور علما د دین استدلال کوي چې دا لعان قسم نه ځکه فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم نبی رسول دیدوالو لقسمونه ورکړو او علماء احناف وجه دا شهادات تی لگا مخی در لتاریف کی ذکر شل اغید قرآن دا دیعات نیست دلال کیفا شهادت و احدهم اربع شهادات باللہ نو لعان سر وید شهادت نو لعان نیفا شهادت سر تعبیر کرائے باب یبدأ الرجل بالتلاعن لعان کی بشورود سڑین کی گیا والقسمون بدے خوری گواہی بدے پیش کی وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمته عن ابن عباس ان هلال بن اميه قذف امراته هلال بن اميه بخبلا خدمان تهمت لغلو شرم في بوري كلو فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نرى غواهيك النبي صلى الله عليه وسلم ورلوي شكل اول غواهيك بخذي قسمني اخرل ان الله يعلم ان احدكما كاذب یقینا الله له خفته ذات پتا سودوارو کې یو دروغ جن دي ځکه یو قسمونه خړل بلم پینځه یو خړل پینځه بل فهل منکما طائب آیا پتا سو کې څوک توبه استور کې شته چې خپل خبرې نه رجوع کوي ثم قامت فشهدت بیا خزر پاسې دلی وا اغي گواهی کړي وي مزدین احناف استدلال کړي چې په لعان کې شهادت دي ثم قامت فشهدت باب اللعان ومن طلق بعد اللعان بعد د بیان د لعان کې او چا چې خزله طلاق ورکو پس د لعان نه دې مسله کې اختلاف نه چې یو سړی د خزله سره لعان وکي نو د دې خز یو خاون په منځ کې فرقه او جدایی به پرې نفس لعان سره راځي کنه دې نه اوس د طلاق ضرورت وي نو جمهور علما وایي چې پرې نفس لعان سره د خز او خاون دی بل نه جدا شول علما احناف وایي چې نه حاکم او خلیفہ به جدا کوي او یا بدا خاون دی خزیل طلاق ورکی مفرقت برازی و بهی قال حدثنا اسماعیلو لکه مخی روایتم در لذکر شو چکل دا انصارو دی کس عویمر العجلانی رضی اللہ عنہ دخبر خزی سرا لعانو کو نمخی روایت دل ذکر شو ثم فرق بینهما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فمنس تفریقو کو ما احنا دین استدلال کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لعان نفس د لیف منس کی جداواله راوسته و به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره دا روایت مخکی کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره نور کې ذکر شوی دا غینه پسوم بار بار ذکر شو 4745 نمبر حدیثه الته مو وضاحت کړو أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أو كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكان السنة المتلاعنين. سدينم أحناف استدلال كده شكل لعانه عامر رضي الله عنه وي إذا الله پیغمبر ما هو بيا فدي دروغ وي شدي نفسهم زدا زان سرساتم ندري تلاقي ورکلي يوم مسألة دا روضا شدري تلاق فيوزي مخي وزاحت شو فاغذي كم دا حديث ذكر او دوية مسألة دا شب تلاق تردي دي يوم النجداش من لكسنة أحناف مذهب دي. باب التلاعن في المسجد فمسجد كلعان كل نعم جايد دي. وبه قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها. وإما لخبر راكرة ابن شهاب زهري ده ملاعنة باركي أو فديك السنة طريقة سدا عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة ده سهل بن سعد رضي الله عنه حديث كليد بنو ساعدة قبيلينه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مخي أذكر شو فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أو كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. ده موضع الشاهد وموضع الترجمة ده ديدوار فجمات كي خذ يوخاون لعان كلاو او سهل بن سعد ويش ما قتل زهازر وم. فلما فرغا هرق الجدوار فارقي وقال كذبت عليها يا رسول الله لمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين كل المتلاعنين. ابن شهاب الذين فالسنة طريقة داو قردي با شد متلاعنين فمنسكي بتفريق وجداوال راوستيشي لا تفريق وجداوال احنافوي يا بتلاق سرا يا بتفريق بحاكم سرا. وكانت حاملا داخذ حاملا و وكانت ابنها يدعى لأمه او دديش بياكم بچه في داشو ندا بخبل مور لمنسوب کولی شو. دا بچه با بیا پلار لمنسوب کی گی کمور لرسی وضاحت را روانم نه ندا دی چه کم بچه دا دی حمل نپیدا شو دا نسبت با بیا مور لکی دا که پلار دا زن نفی کرو لعان کرو قسمونی خوردیوم. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها. أو يا سنة فديم جاري شويدين كيف ميراثك بدا برخوني ويرث من أنها ترثه شداب ميراث لددنا ويرث منها ما فرض الله لها أو ديب ميراث لددنا ريمورنا غشي الله مقرر فلين ليلرا. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة. نبي صلى الله عليه وسلم كذا بچيس سرن والا پیداشو أو لندي تبويش لا سر لتتدا فلا أراها نزف قمانكم إلا قد صدقت وكذب عليها. مگر دي زنانة دي رشاوي دي وخاون دي دروغ جن دي دروغ في تردي. وإن جاءت به أسود أعين أو كنا دا ماشوم تکتور کی دا شو تور رنگ والی غٹو سترگو والی غا الیتینی او غٹو پنٹو او کناٹو والی فلا اوراہو اللہ قد صدق علیہا زبمانکم مگر دی خاون پی بیاری شاویلی دکا کم کس ترجی پی بدنام لگو لنو غب دغا مواسفات مانی موصوفو فجاعت به علی المکروح من ذالک. نو دا کم خبر چی بدگن لشوی وافدی شکل و صورت باندیا بچے پیدا شوه و مخی حدیث کی وضاحت تیر شوه تفصیلی ذکر شوه رہے فتفصیل دی سور نور کی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت راجما بغیر بینت. نبی علیہ السلام وی کچرت زو سنگسار کون کے وی بغیر دی گوانا نداخلانی زنانا بمی سنگسار کری وی. یہ حدیث کی ذکر رازی چی و بدکار زنانا وداغی بارک نبی علیہ السلام دا سی بیلی وی. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوان دی لعان ذکر شو فقال عاصم بن عدی فی ذلك قولا عاصم بن عدی رضی الله عنه دی بارکی دا سی خبر کړو چې هغه مناسب نو واسغه خبر یې کړی و او هغه دا سی ویلیو لو وجد مع امراته رجلا لضربه بالسيف حتى يقتله کشرته د خپل بیبي سره داسې شړی وکړو نو دې به نه په تور سر وای وجنی وې ثم انصرف بیاذ تلو فاته رجل من قومه نو قوم یو شړی دی صحابي لراغلو عاصم ابن عدیله يشكو إليه شكايت يقول لأنه قد وجا مع امرأته رجلا يغد اخبالي خزي سرعي وسرعي كتل لي فقال عاصم وعاصم رضي الله عنه مبتليت بهذا إلا لقولي نيم مبتلا شبزه فدي خبر با فدي خبر با اني مگر زما ده خبري ده وجنه كما داسي غطا ونا مناسب خبره وكا مداغي ده وجنه زما پا قوم كي ده بدنامي صورت راغي چه يو سرعي اخبالي خزي سرع يو كسو كتو فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم نذاك النبي صلى الله عليه وسلم لروسته فاخبره بالذي وجد عليه امراته وخبر وركلو فاغ كسباني شي اغسري وجد عليه امراته شفاغي بعد يخفل خزمون دي وتلغ شان حالت كي مكتلي وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم ثبث الشعر او ذاكم كس شي دخل بي بي سري كتليو وكان ذلك الرجل او ادا کس دیکم چی دخپلی بی بی سرا سو پرده سرای کتلیو دا خاون دی چیو مصفر رنده زیر رنگوالو قلیل اللحمی نره او دیر غوخ پی نو آسد تشعری او دیدو بی اختلاسی نیغ نیغو گرگو تی سر نو وکان اللذی ادعا علیه و پکم کس بانی چی داوک ولا انه وجده عند اهلیه چی دیمی دخپلی بی بی سرا کتلی خدلن آدم دی غفو پندو والو او غنم رنگ او كثير اللحم غط پټو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين نبي الاسلام ولي الله اصل حقيقت سرغن کي فجاءت شبها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده دا ما شوم دا څه پیدا شوو څنګه چې دی خاون ذکر کړو چې فلاني سره به کتل دا غسر مشابهت فلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نبي الاسلام د دې دواړو په منځ کې لعان کړو قال رجل لابن عباس في المجلس يو كس ابن عباس رضي الله عنهما له مجلس كي ويلو چې کله غدا حدیث بیانولو هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم دا غدنا نه چې نبی اسلام دې بارک ویلو لو رجمت احدا بغير بينه رجمت هذه فما بغير د غوانا بغير د دليل نسوک سنثار کول نه داخله به سنثار کړي فقال لا ابن عباس برلوینا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام أشو دا ننا دا زنانا نوا دا بلي وبدكار خضواتي دا مسلمانين فس بهم دا كارون كول قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف خدلا باب صداق الملاعنة دا كم خضي سرچ لعان كي ديشي يا كم خضيش لعان كي نداغي دا مهر ذكر دا د کمی خزي سره چې لعان کیږي ملاعنه کدا مدخول بهاوي نو په اجماع د اهل علم سره دی کامل مهر دی او کنه دا غیر مدخول بهاي نو د جمهور اهل علم فنيز باندې لري نصف مهر دی و به قال حدثني عمرو بن زراره قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل خلف امراته وما ابن عمر ته لوي دي چې یو سړی چې په خپل خزه باندې تهمت لګي د ګناه نصفه کم به وغرى له وجه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان نبي صلى الله عليه وسلم تفريق كلو جداوالي رجسته فمن داغ خذي وخاون كتل بن عجلان قبلينه وقالوا نبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكم تائب فأبيا ففرق بينهما منهم أحناف استدلال كله إذا فرقت فالتفريق بقاذي سرازي ذلك نبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار ان في الحديث شيئا لا اراك تحدثه ايوب سختياني وي ومال عمرو بن دينار ويليو چه پدی حدیث کی او بل مضمونم دے چتا غن بیان ہے سوجا د چیز تا نے منم تعالی چ بیان ہے قال مغویلی قال الرجل مالی دی سڑی داسی وی چ زما مال سر بس کیگی قال نو نبی اسلام علیہ ویلو لا مال لك تعالی مال نشتا ان كنت صادقا فقد دخلت بها فترشتني او يقينا تدري ترسو قتلي لي بغنا لي ذلي فتا فدي باني دخول كره بس مال لباقي كتل كن شدين لي فائده غستي وان كنت كاذبا فهو ابعد منك او كنت دروغ دي دروغ في جوړه مدا خبره تا نه لري رجعتي ولي طلب كي دروغم في جوړه مال بنتي اخلي في صورت كي بنر مال نشتا باب قول الامام للمتلاعنين ان احدكما كاذب فهل منكما تائب. چې امام مشر خليفه للعان كون كلا خديو خاون لداو چې ګوره په دواړو کې یو دروغ جن دی ځکه چې یو بن قسم خوري بلوم خو یو بخامه خا دروغ جنی یو پتاسو کې دروغ جن دی نو آیا دې توبه تائب کیږي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين سعيد بن جبير وإمام ابن عمر ابن المتلاعنين مبارك تفوس كله ونغوي النبي صلى الله عليه وسلم متلاعنان ولويلي حسابكما على الله ساسو حساب فالله بان الله بدر سرپويغي احدكما كاذب لا سبيل لك عليها يو بتاسك دروغ جنه او خاون لیویدی و تالا پا دی خدا بانده اس اختیار نشتا. قال مالی اغوی زمان مال دا برا کئی کنا. قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها کتا پا دی بانده ریشاوی لیو دا گنا بانده لکتنی نو غمال خو پا دی کتنی کنا چی تا دی فرج حلال گرزو لده او اغین لی منفعت و فائد آغست استمتاع دی بکڑی و ان كنت قذبت عليها فذاک ابعد لك او که دروغ دی بجور کری دا خل لری خبر دا دروغ مو معلوم تغواري. قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعه وما ابن عمر لبينك وصليد اخفل خذي سر لعانك وإشارة لك وفديد وقتماني وفرق سفيان بين إصبعه الصباب والوسطى. سفيان ابن عيينة راوي الحديث لغي إشارة كروا فديد وقتماني مسواک او درمیانه غوتا دایریو بل نجدا کړی وی. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان نبي عليه الصلاه والسلام تفريق او جداوال وروسته او پمن دا خدي خاوند بنو العجلان قبيله کې دا غوتي را سکولاو کې دواړه جدواړه یو بل نجدا کړی او وقال او نبي عليه السلام ویلي الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو ايوب كما اخبرت. باب التفريق بين المتلاعنين دلعان كون كي خذ يوخاون فمنسك بالتفريق لكسنك مذهب دا أحنافه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل ومرأته قذفها وأحلفهما. نبي عليه الصلاة والسلام جداوال روسته فمنسك خذ يوخاون كي يكال دبر يخبل خذ بان التهمت لقوله لعان جوك يوم النجدا كري واحلفهما دوار لقسمون وركني. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته من الانصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة باب دفع بيان دليك سلاب شيب في وسكول شي لعان كونك زنان سرى. جمهور علماء وی چې د اولاد د نفي لپاره د خاون وضاحت ضروری دی. خاون بداوی چې دا بچي زمانه نه دی. امام احمد رحمت الله علیه وی چې په نفس لعان تر بس د ولد انتفار هغه چې لعان دی خذ یو خاون دغو بس کم بچي چې پیدا کیږي نو هغه بد دی پلار نه ني مور له منسوب کیږي. او جمهور علماء وی چې د لپاره وضاحت ضروری دی چې پلار دا وی چې دی په خېټه باندې کم بچي د زمانه نه دی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته. نبي الصلاة والسلام لعن كلو فمن دسري ودخزك فانتفى من ولدها ففرق بينهما فانتفى من ولدها جديد بچيني نفي كلو ومطلب داش لخاون ولي دا زمان له. ونبي الله سلام تفريق روسته فمن دزيد وعلوك والحق الولد بالمراه او دا بچی د خدي سره په واسطه جمهور له منسوب کیږي. باب قول الامام اللهم بين امام او حاکم دا سی وی الله اصل حقیقت ظاهر کی. وبه قال حدثنا اسماعیل حدیث مخک ذکر شو مصنف رحمت الله علیه اس مستقل باب کی ذکر گئی. وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. نامناسب خبر عاصم بن عدي كل وبيات له فاتاه رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم ثبت الشعر، وكان الذي وجد عند اهله ادم خذلا كثير اللحم جعدا قطتا، دجعدا ما نادى ويختي غرغوتي وقطتا سخ غرغوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين الله الحقيقه الظاهره وسرغمك. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. سون مراد زنانا لا يوبل زنانا وشب إسلام كبير إسلام نرس باغي بدكاري كول زنابي كول نداغي بارك نبي الإسلام بيديو كبغير دقوانا ما سكر جمكول ندابا مرجم كدوي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.